نرجو إيضاحا حول مفهوم الحقيقة والمزاد في لغة العرب وفي القرآن الكريم خاصة، وأن بعض أهل العلم من القدماء يقولون بأن هناك حقيقة ومزاد، وما تعلمناه في الجامعات والمدارس يقوم على هذا الأساس، وما علمناه من ابن تيمية وثقتنا في علمه أوجدت في نفسي شيئا فأرجو الإيضاح. يعطيك العافية. ولعل ذلك هو السبب أنه أنا اطمأننت لرأي ابن تيمية دون ريب أو تردد، بالإضافة إلى تنبهي لبعض القواعد أو لبعض الضوابط التي يذكرها نفس العلماء القائلين بالحقيقة وبالمجال. بالجمع بين هذا وذاك ما صار في عندي شك قريب فيما يقوله ابن تيمية، ومرد ذلك عندي أو يعني أقول عبارة أخرى، الكلام الجامع في الاطمئنان بما يقوله ابن تيمية هو الكلمة الآتية: أن ما يسميه بعض العلماء اللغويين مجازا ويكون تسميتهم لذلك صوابا، الخلاف حين ذاك بين ابن تيمية وبين هؤلاء العلماء يكون خلافا لفظيا، وما لا يستقيم لهم أو لا يسلم لهم بقولهم إن هذا مجاز فالأمر أسهل فيرفض من أصله ماشي إلى هنا. من الضوابط التي ذكرها نفس العلماء القائلين بالحقيقة والمجاز هو أن الأصل في كل كلام الحقيقة، وأنه لا يصار إلى المجاز في أي جملة عربية إلا إذا تعذرت الحقيقة، هذا مسلم فيه عندهم. إذا نظرنا إلى هاتين النقطتين، النقطة الأولى الاصطلاحية اللغوية وهي أن الأصل في كل كلام الحقيقة وليس المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والنقطة الأخرى أن كثيرا مما يسميه أولئك الناس مجازا اصطلاحا فابن تيمية لا يسميه مجازا بل هو حقيقة. يعني مثلا من الأمثلة التي تدخل في ما أشرت إليه من أنواع المجازات مجاز الحذف في مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون. أي كتاب وأي تفسير من التفاسير المتأخرة والمتأثرة بالاصطلاح العلمي النحوي حيقول لك هذا مجاز. ابن تيمية رحمه الله من دقته في هذا العلم الذي هو ليس مختصا فيه بل هو مختص فيه، لأن كبار العلماء المتخصصين في مختلف العلوم كانوا إذا جالسوه وتناقشوا معه قالوا إنه كأنه متخصص فيما يبحث فيه في أي علم بحث فيه. فهو حينما يأتي إلى مثل هذه الآية يقول هذا سموه مجازا ولا مشاهدة بالاصطلاح، لكن هذه التسمية تتنافى مع تعاملهم مع هذا الاسم، حيث يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، فإذا تعذرت صير إلى المجاز. الآن العربي حين يسمع مثل هذا الكلام الإلهي واسأل القرية، ما الذي يتبادر لذهنه وما الذي يفهمه من هذه الجملة؟ أهو المعنى الذي يسمونه مجازا أم المعنى الذي يسمونه حقيقة؟ هم يسمونه مجازا، ابن تيمية يقول لا، هذا هو الحقيقة، لأن العربي لا أحد يستطيع أن يفهم منه ما يسمونهم بالحقيقة، ما يسمونهم هم بالحقيقة، يعني لا أحد يفهم. واسأل القرية حيطانها جبالها أنهارها ودان وديانا، وإنما أهل القرية. فإذا هذا الذي سموه مجازا هو عند ابن تيمية والحقيقة، وحينئذ لا يكون هناك ما يبرر أو ما يصور أن ينصرف الإنسان من هذه الحقيقة إلى المجاز، لأنه لا يفهم من هذا النص معنيان، أحدهما ظاهر والآخر محتمل، الآخر محتمل ومحتمل إطلاقا، وعلى ذلك فقيس. فحينئذ ابن تيمية لما أنكر المجاز ما أنكره مطلقا، ولكنه أنكر نوع من المجاز يتسامح فيه اللغويون بتسميته مجازا من جهة، وهو عند ابن تيمية حقيقة، وأنكر ما يتوسعون في إطلاق المجاز في بعض العبارات، لأنها لا تدخل في القاعدة إذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز. فحينئذ ما ينبغي أن يبقى هناك شك أو تردد في كلام ابن تيمية هذا، وبخاصة ما كان من هذا البحث متعلقا بالصفات الإلهية، سواء ما كان منها منصوصا في الكتاب أو في السنة، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقاس على مخلوقاته. فيقال مثلا في بعض العبارات التي جاءت معبرة عن صفة من صفاته إنها مجاز، لأنه حينئذ نقع فيما يسميه ابن تيمية وأمثاله مثل ابن القيم الجوزي وغيره بالتعطيل. أي نعم، هذا ما يمكن نقوله بمناسبة هذا السؤال. شيخنا سنقيط رحمه الله له كتاب يعني كبير، منع جواز المجاز عن المنزل في العقل والإعجاز. جميل. نعم، يعني بحث في المسجد البحث مطولا. هناك في يعني ابن القيم رحمه الله في الصواعق وكان المجاز. فعلا. كل الكلام مطول. نعم، في أضواء البيان وفي آخر أي مطولة رأيكم نعم على المنزل. رأيك هذا البحث نحاول إطمئن يعني معرفة. صحيح. شيخ الله عبد الرسالي خبير الله عزيزي وخير الله وطوبك من الفرق من بين الجوز ومن الحرام، من الحرام وبين الجوز. كيف تصلح على الأحكام؟ من الفرق بين بين الجوز والحرام. فهم نفس المعنى. هو في الحقيقة ما في فرق بين التعبيرين من حيث النتيجة. هذا كمثل أن يقال حرام وأن يقال مكروه. إلا أن بعض العلماء لاحظ عليهم تخوفهم من اطلاق لفظ التحريم على شيء هم من الناحية الفقهية مطمئنون لكونه حراما، ولكنهم يتورعون أن يطلقوا على هذا الشيء إنه حرام ما دام أنهم لا يجدون نصا يعبر عن هذا الممنوع بأنه حرام. فتورعا منهم لا يستعملون لفظ حرام، وإنما يقيمون بديلها إما لفظ لا يجوز أو مكروه. فإذا التعبير هو تعبير اصطلاحي، ولا يعني أن معنى لا يجوز هو غير معنى حرام أو غير معنى مكروه. كل ما في الأمر أنه كلمة مكروه تحتمل في اصطلاح العلماء معنى غير حرام وغير لا يجوز، وهو ما يسمى بالمكروه تنزيها. إلا أن الأصل في الاستعمال الشرعي القرآني في الكراهة أنها تساوي التحريم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآيات. ثم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالشاهد فكلمة الكراهة تحتمل معنيين، أما حرام ولا يجوز فلا تحتمل إلا معنى واحدا، وهذا المعنى يعبر عنه بأحد هذين اللفظين حرام لا يجوز. لكن كلمة لا يجوز تستعمل فيما لم ينص على تحريمه، تماما كما هو الشأن في لفظ نهى صدر. الكراهة يعني كما يقول العلماء تجامع وتخالف التحريم وقول لا يجوز وتفارقها، الكراهة هذا في اصطلاح العلماء. أما في الاصطلاح الشرعي فالمكروه والحرام ولا يجوز كله بمعنى واحد، أي يأثم فاعله. مثل الكراهة هو ما نهى عنه الشارع، فالنهي يحتمل أن يكون للتحريم ويحتمل أن يكون للتنزيه، بخلاف كلمة حرام وكلمة لا يجوز. لكن الفرق ما ذكرته آنفا، كلمة حرام استعمال شرعي كالمكروه استعمال شرعي، أما جملة لا يجوز أو استعمال اصطلاحي فقهي. نهى الرسول عليه السلام عن أمور كثيرة، هذا النهي يحتمل التحريم ويحتمل التنزيه، بعكس ما إذا قال حرام عليكم كذا فهو يحسم الموضوع ويقطعه بأنه لا يجوز ارتكابه بأي وجه من الوجوه. فلذلك ثمرت هذا الكلام وهذا التفصيل من هذا البيان هو أن طالب العلم يجب أن يفرق بين ما كان سلاحا شرعيا وبين ما كان سلاحا فقهيا حادثا، حتى لا يتورط ويفسر النصوص الشرعية بالاصطلاحات الحديثة الفقهية. وهذا ما وقع لكثير من المتأخرين حينما جاءوا إلى بعض عبارات المجتهدين المتقدمين، حيث عبروا عن بعض النواهي أو المحرمات بلفظ مكروه، ففسر المكروه هنا بالكراهة التنزيهية، بينما لا يوجد في الشرع كراهة تنزيهية، فكما ضربنا مثلا آنفا من الآية الكريمة. من ذلك مثلا فرع فقهي لا يزال مع الأسف الشديد يتبناه كثير من المتفقهة المتمذهبة بالمذهب الشافعي، وهذه المسألة هي أنه يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، ذلك لأن الإمام الشافعي قال مكروه، ففسروا الكراهة بالإصطلاح الفقهي يعني يجوز لكن مع الكراهة التنزيهية. ولا شك أن هناك مذاهب أخرى كمذهب أبي حنيفة يصرح بأن هذه ولو كانت بنتا في الزنا فهي من دمه ومن مائه، وهذا الماء صحيح إنه ماء محرم حيث وضعه في فرج لا يجوز له، لكن كان ناتج من وراء ذلك امرأة فلا يجوز له أن ينكحها لأنه كناكح نفسه. فجاء مثل هذا الخطأ الرهيب بسبب تسليط المفاهيم الفقهية المتأخرة أو الإصطلاحية على تعبير لإمام قرشي عربي ألا وهو محمد بن إدريس الشافعي، لما جاء إلى هذه المسألة ذكر أنها مكروهة ففسروهم الكراهة بالكراهة التنزيهية. فهذا ما يمكن أن يذكر من الفرق بين الكون الشيء قالوا عنه إنه حرام أو قالوا عنه إنه لا يجوز. فلا ينبغي تفسير كلمة لا يجوز إلا بالمعنى الذي يفسر به كلمة حرام، أي إن هذا ذنب لا ينبغي للمسلم ويحرم عليه أن يوقعه وأن يرتكبه. يا الله هذا ما عندي. يا شيخنا هناك سؤال في واقعنا المعاصر، نسميه واقعنا المعاصر. نحن الآن نعيش في أجواء طبعا لا تخفى على أحد، ومن المحتمل أن يكون هناك سماح للأحزاب في هذا البلد، فإذا ما سمح بهذا الأمر في هذا البلد فأين نحن من هذا الأمر؟ كلام لا يجاب عليه لأنه كلام مغطى. ما قول الإسلام في الحزبية والديمقراطية؟ ما في حزبية في الإسلام ولا ديمقراطية في الإسلام، والإسلام غني عن كل المبادئ وكل الحزبيات والتشكلات، فما عند الله خير وأبقى. بس هيك السؤال هو حقيقة يعني لا المقدمة أطول. شو همك أنت في الموضوع؟ اللي يهمني في الموضوع يا شيخنا أننا سمعنا مؤخرا أن هناك سلفيين من يفكر في الحزبية بشكل جدي، وهذا الأمر طبعا لا شك أن له أبعاده مستقبلا، فحاضر أنه مستقبلا في نفس الوقت. فحتى نأخذ الأمر من مصدره إن صح التعبير، نعم، وأنت شيخ الجميع ولا شك، أسأل الله أنك طول عمره وحسن الخاتمة، فأردنا أن نأخذ من المصدر إن شاء الله. تسمع تسجيلا طويلا عند أبو ليلى في هذا الخصوص أكذلك؟ نعم صلى الله عليه وسلم. مو مجلس، مجالس. قول إذا قال الحدامي فصدقوها، فإن القول ما قال الحدامي. نعم. ممكن نقول على الأحزاب الموجودة ينطبق عليه حديث الرسول تنقسم أمتي إلى ثلاثة مسلمون؟ هذا أجبنا عليه مرارا، ونقول كل حزب يتبنى له منهجا غير منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فهو لا شك داخل في عموم تلك الفرق. أما إذا تبنى هذا المنهج لكن انحرف فهما أو سلوكا في جانب أو في ناحية من نواحي السلوك، هذا لا يخرجه عن أن يكون من الفرقة الناجية، لأنه لا نتصور في أي مسلم مهما كان صحيح العقيدة وسليما المنهج أن يكون معصوما. الانحراف عن التمسك بكل جزئية من جزئيات الشريعة الإسلامية هذا لا ينجو منه إنسان، لكن المهم أن يكون سليما المنهج والعقيدة. واضح؟ ورد بعض العلماء الأصول إنه قالوا يعني إن الإجماع مقدمون على الكتاب والسنة. الشيخ هذا يعني من حيث إنه الكتاب والسنة قد يكون منسوخ أو ينسخ، أم من حيث إنه الاستدلال يعني مستند الإجماع على الكتاب والسنة، أو من حيث إن الإجماع المعتبر طبعا لا ينسخ والكتاب والسنة ينسخ ويخطر؟ هذا هو خير لو فينا عفواً. أنا هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ مين قال أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ طبعا هذا كلام خلاف العلماء، بس لكن في قسم العلماء قال أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. لا سيد كلامك الله يهديك، أنت عم سيد كلامك، أنا عم أسأل سؤال مختصر. من العلماء قال الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ والله قسم من العلماء قال شيخ، لكن باعتبار انه لا ينسى ان الاجماع لا ينسى والكتاب والسنه ينسى من هذا صح مفهومك. انت مخطئ حينما تنقل، اولا تقول العلماء قالوا الاجماع مقدم على الكتاب والسنه، بعدين لما يوجه اليك السؤال بتقول بعض العلماء قالوا هذا الكلام. شو قيمه هذا الكلام؟ انت فكر انه الاجماع هو الذي يمكن أن يرد وليس الكتاب والسنة من أجل الإجماع. ما سمعت يوما ما أو ما قرأت يوما ما كنت ذكرته في أول مقدمة صفة الصلاة عن إمام أحمد أو في غير هذا الكتاب الآن أشك، لكن بالسند الصحيح عن إمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. مر عليك هذا الكلام ولا لا؟ كيف جمعت في مخك ولا مؤاخذه بين اسمع بين هذا الكلام وبين أن الإجماع ينسخ القرآن والسنة؟ إذا الإجماع المحتوى نعم إجماع الصحابة أو إجماع أبي بكر وعمر، هذا هو علم الله. إيه انت الله يهدينا واياك. والله انا بدي اعلمك كمان، لا توصي حبيب، ومن تمام تعليمي انك سبقتني، بدي اقول لك تعلم. لست انت مالك متعلم ومتصور انه هناك من يقول ان الاجماع يقدم على الكتاب والسنه. هذا ليس علما، هذا هو الجهل بعينه. يعني الكلام مردود طبعا بلا شك. شو وين في عندك ان القرآن والسنة يردان ويعطلان من اجل اجماع قائم في الذهن لا وجود له في الخارج يعني في الواقع. الناس بيتصوروا ذلك الطير اللي سماه السندباد البحري في قصته بالرخ او بالعنقاء طير البيضة تبعه قد القبة البيضة قد القبة قديش ما هو من الكون يعني اكبر طائرة نعرفها اليوم هي بتكون مثل جناح من اجنحة ذلك الطائر اذا كانت البيضة تبعه عبارة عن قبة. هذا يتخيله الروائي المؤلف لكن هذا لا وجود له في الواقع خيال محض. إجماع أولا إجماع يرد من أجله كتاب السنة هذا أمر مستحيل لأننا سنقول مجمع بين المسلمين إجماعا يقينيا مثل ما أنكم تنطقون أن القرآن والسنة هو الإسلام وأنه إن كان هناك الآن أقول اتفاق على شيء اتفاق ما أقول إجماع إن كان هناك اتفاق على شيء هذا الاتفاق من أين جاء هؤلاء العلماء أليس من كتاب السنة فإذا هذا الاتفاق هو مأخوذ من كتاب السنة. نرتقي شوي ونعلو فنقول هناك ليس فقط اتفاق بل إجماع. من أين يتخيل المسلم حصل هذا الإجماع؟ من التوراة أو الإنجيل أو القرآن والسنة؟ لا شك سيكون جواب قرآن والسنة. كيف بعد ذلك نتصور إجماع قام على الكتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة ويعطل العمل الكتاب والسنة؟ هذان نقيضان متنافران تماما. ولذلك فأرفع من ذهنك إن كنت قرأت قد تكون قرأت في كلمات هؤلاء الجهلة الذين لا يسلكون معنا طريق الكتاب والسنة فلكي يردوا الكتاب والسنة يتوهمونهم إجماعا ثم يطرحونه على أذان الناس بيقول هذا إجماع والإجماع ينسخ الكتاب والسنة. لماذا؟ للشيء الذي ذكرته أنت آنفا أن في ناسخ وفي منسوخ وفي لكن إجماع هو الذي بيّن. هذا ضلال في ضلال. لذلك أرجو أن تصحح فهمك السابق وحصيلته ألا تتصور وجود إجماع ينقض الكتاب والسنة ويخالف الكتاب والسنة بحيث أن المسلم يضطر بين شيئين إما أن يأخذ ما في الكتاب والسنة أو أن يأخذ بالإجماع أن يخالف الكتاب والسنة. هنا يأتي كلام الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلفه. هذه الجملة تكتب بماء الذهب لأن الذي يبحث دعاوى الإجماع في بطون الكتب المطولة هل تذكر الأقوال والخلافات وأدلة هؤلاء وهؤلاء يجد كثيرا من دعاوى الإجماع قد نقضت ليس من بعد بل نقضها الواقع من قبل. هذه الجملة تكتب بماء الذهب لأن الذي يبحث دعاوى الإجماع في بطون الكتب المطولة هل تذكر الأقوال والخلافات وأدلة هؤلاء وهؤلاء يجد كثيرا من دعاوى الإجماع قد نقضت ليس من بعد بل نقضها الواقع من قبل. شيء من أمثلة في هذا في بعض الكتب أذكر منها مثلا كتاب أحكام الجنائي وبدعها. خلاصة الجواب أن أصل السؤال خطأ لأنه لا إجماع على نقيض الكتاب والسنة. ماذا يمكن أن يكون هناك إجماع؟ ممكن أن نتصور إجماعا قام على التفقه في الكتاب والسنة لا أفهم أنا وأنت وزيد وبكر وعمر وعامة الناس، لكن يفهمه أهل العلم. أهل العلم هم أهل الإجماع، فهم فهموا شيئا لكن نحن لا نراه فيما عندنا من فهم في الكتاب وفي السنة، هذا ممكن أن يكون. أما أن نتصور إجماعا يناقض الكتاب والسنة هذا أمر صحيح، لأنك تقرأ كما نقرأ قول رب العالمين في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا قبل كل شيء قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين له الهدى من إيه؟ من الكتاب والسنة. ويخالف سبيل المؤمنين، إيش سبيل المؤمنين؟ نقيض الكتاب والسنة؟ لا، هو وفيخ الكتاب والسنة. نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. أظن بهذا يكفي الجواب إن شاء الله. ها شو عنده؟ نحن نعلم أن عقيدة السنة الصفات هي تحديد المعنى ورب الكل. ففي القرآن جاءت الحروف المقطعة لا معنى، لا نفهم منها معنى. ويقول البعض: أنتم ترفضون أو لا تفوضون المعنى، وفي هذه تفوضون في الصفات وتفوضون في هذه الحروف، نفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. أما بقية الصفات فنحن نعلم معناها، ونريد توضيحا. نحن نقول كما قلت ولا نزال ونرجو أن نحيا على ذلك وأن نموت، هو أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأنه تعرف لعباده بأن يصف نفسه ليعرفوه بلسان عربي مبين. فكل عبارة وكل جملة في القرآن والسنة لا شك إن لها معنى عربي، على أساس أن القرآن عربي، ولهذه الجملة معنى مقصود من رب العالمين يستحيل أن يكون غير مقصود، كما يفعل المفوضات وأمثالهم في كل عصر. لكن لا يرد على هذا الإشكال الذي قرأته آنفا، لأن هذه الحروف التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ليست أولا جملا عربية، وليست ألفاظا معروفة في لغة العرب حتى يكلفوا أن يفهموها. هذه الأحرف تخرج عن أصل الموضوع بالكلية، واضح؟ شيء آخر، ربنا عز وجل حينما يقول ألف لام ميم حاميم عين سين قاف، كل عربي يفهم أن هذه ليست لفظة عربية لها دلالة، لها معنى معروف عندهم. فإذا قال أنا لا أفهم لهذا معناها، لهذه اللفظة معناها، يكون هذا الموقف الصحيح، عكس إذا ادعى أنه يفهم كما يدعي بعض الناس اليوم أن يستعملوا حروف الجمل مثلا. والعكس بالعكس، حينما يقول رب العالمين وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول أنا لا أفهم هذه الجملة، أفوض أمرها إلى الله كما أفوض فهمي لألف لام ميم وأمثالها. هذا يكون جاهلا، يقيس المعلوم على المجهول لغة. على أن الحكمة غير يعني خفية من هذا الاستعمال القرآني في افتتاح بعض السور بمثل ما سمعتم وبمثل كافة يا عين صاد، فيها لفت أنظار العرب الذين لا شك يقطعون بأن هذا القرآن بلسانهم، وفي الوقت نفسه يقطعون بأنه جاءهم ببعض الاستعمالات التي ما سبق لهم أن عرفوها في لغتهم، منها هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم. فالحكم منها أن العربي هذا الصميم حينما يسمع هذا التركيب الجديد يعطي أذنا صاغية، إيش وراء الكلام هذا؟ ولذلك بعض المتأخرين يقولون في مثل هذه الحروف إنها كأداة الاستفتاح في اللغة العربية، ألا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، ألا شوفيها يعني انتبه، ألف لام ميم مثلها، ها ميم عين سين قاف مثلها، وأبلغ منها كاف ها يا عين صاد. هذا بلا شك يسر الانتباه تماما الانتباه. نعم ولذلك فالشبهة يعني لا تستحق حكايتها، واضح؟ نعم لنا بلا شك. نعم انا بعرف ان دون الجماعة الثانيين يا ابو الحارث. يا شيخنا غزوة الفقهي نعلم من دين الله سبحانه وتعالى ان ننهينا عن الاقامة في بلاد الكفار، ولكن إذا كان هناك مثلا امرأة يعيش أهلها في بلاد الكفار وتطلب من زوجها أن تذهب لزيارتهم ومعها محرم طبعا، فهل يسمح لها؟ وإن منعها فهل يكون سببا في قطع الرحم مثلا ويكون آثما عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا أنت حينما تقول يسمح يعني يسمح، يعني يسمح لها الشرع طبعا. لا مش يسمح، يسمح لا يسمح لها شرعا، قصد الإسلام يسمح لها شرعا، هل يسمح لها شرعا؟ لا لأنه الإكمالي شو إجي؟ أنا قصدي في يسمح، أنا قصد كلمة يسمح. طيب والإكمالي؟ فهل يسمح لها شرعا جذب؟ ويمنعها زوجها، ويمنعها زوجها، فهل يكون آثما؟ أنا أعتقد لا أن هذا السؤال الجواب عليه ينبني على قول من قولين، أحدهما لا يجوز المسلم أو المسلم الصغير قال أن يسافر إلى بلاد الكفر مطلقا، وهذا في اعتقاد لا أحد يقول به من أهل العلم، لأنه معلوم أن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتاجرون ويذهبون إلى بلاد الكفر. إذن لم يبقى إلا القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر بشروط طبعا نحن ذكرناها أكثر من مرة. أولا لا يذهب للإقامة هناك، وإنما يذهب لمصلحة، ولو مصلحة يعني نادية تجارية، فضلا أن تكون المصلحة مصلحة شرعية تطبيق نص مثلا قل سيروا في الأرض فانظروا، فإذا كانت المرأة الآن ندخل في صميم الإجابة عن السؤال، إذا كانت المرأة تريد بسفرها إلى بلاد الكفر لأمر جائز شرعا فهو بداهة جائز شرعا، وإذا كان لأمر مستحب فهو مستحب شرعا، وإذا كان لأمر واجب فهو واجب شرعا. فالقضية مثل عملية حسابية تماما، واضحة المعالم لا تخفى إن شاء الله على مسلم يعرف شريعة الله تبارك وتعالى. ولعلي أتمنى الجواب عن السؤال. الشيخ الرسل أمور الفطرة اللي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، في تحديد بالنسبة للحلق العالي والإبط، في تحديد بالمدة يعني الزمنين؟ في تحديد طبعا 40 يوما. يقول أنس مالك: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر 40 يوما. حديث رواه مسلم في صحيح، وإن كان هو رواه من لفظ المبني المجهول وقت، وغيره رواه من لفظ المبني المعلوم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب إذا نعم. طبعا لأنه التوقيت هو يعني هذا، فأنت عندك توقيت للصلوات يجوز تعديها، عندك توقيت المواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها، هذا من هذا، واضح؟ إجا دورك بقى عندي هلا. دورك ولا دوره؟ دورك أنت. السؤال يسأل شيخنا بيقول: رجل يريد أن يطلق زوجته لأنها ليست كما يريد من الناحية الجمالية. عيني. وعليه متأخر الصداق 2000 دينار أو 2000 دينار. أي نعم. وسوف يتم دفعهم بالأقساط، فهل في هذا الدفع ظلم لزوجته إذا طلقها؟ إذا رضيت بذلك فلا ظلم اليوم. كيف؟ طبعا الجواب واضح. أنه إذا كان لها حق فيجب أن يبادر إلى تقديمه إياها. هي لا يمكن يعني أنه ترضى ابتداء، ولكن ترضى لأنه تجبر المحكمة بالرضا. لماذا تجبر المحكمة؟ لأنه راح يقول هذاك أنا ما عندي استطاعة لأني أدفع 50 دينار شهري أو أكثر أو أقل، فهي ترضى والحكم يجبرها. الحاكم اليوم لا، أنا بقول لك لا، اليوم المحاكم اللي بيسموها المحاكم الشرعية هي دائما أحكامها لصالح الزوج وليس لصالح الزوج. المحكمة لا تجبر زوجا على أن يطلق زوجته، لا تجبر امرأة على أن يطلق زوجها إذا كانت هي غير راغبة في التطليق، وبخاصة إذا كان لها على الزوج حقوق. يا اعتراض في عفوا ما ادري اذا سوف يهمني. تفضل. بالنسبه للقاضي ما بده يجب عليها الطلاق، ويجب عليه القرض الشخصية، القرض بالتقسيط بطول الرجل. هذا السؤال المفروض. انا عارف، لكن هذا التقسيط مقابل ايه؟ مقابل الطلاق. ايه؟ فهي لا تريد الطلاق منه. ايه. نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد هذا الطلاق، نضع الآن جانبا موضوع إيه؟ المهر. نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد أن تطلق منه، هل يجبر القاضي هذه المرأة أن ترضخ لحكم الزوج بتصديقها؟ هذا بعد فترة. شو اسمعني شوي. شو هذا اللي بعد فترة؟ إذا كان أخذ الزوج على الطلاق. إيه نعم. تعطوها مهلة. مثال الدم زي ما تفضلت انه يعني معظم القوانين الان في المحاكم الشرعيه لصالح المراه. اي نعم. فبقول له هذا الطلاق تعسفي. ايش كويس. طلاق تعسفي. اي نعم. بدك الان تجيب شهر شهرين ثلاثه تم قضاء القاضي. غبنا سنه سنتين. ورجع اصر الزوج على الطلاق. اي نعم. فبقول لها يا بنتي انا وصل زوجي على الطلاق لابد من الطلاق. انا لا اريد لانه انا ما مقصر معه في شيء فلا اريد ان يطلقني. شو رأيك أن المحكمة هذه بتحكم بغير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة أن يطلقها زوجها رغم أن فيها؟ أنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين. أقول بالك أن أنت بدك لأنه القضية إلى جانبان. جانب كما فهمت منكم آنفا أن القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وإلا تريد الطلاق. أنا لا أتصور هذا لكني أتصور أنه هي توافق على الطلاق حينئذ يأتي الحكم الثاني وهو التقسيط الذي لجأت إليه قبل أن تعالج الموضوع من جانبه الأول. فإذا هي توافقت على الطلاق حينئذ يمكن أنه يقسط على هذا الإنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حتى يبرئ ذمته. لكن هذا لا يعني أنها مجبورة هي على الطلاق، لكنها هي أيضا كما قيل وافق شم طبقة، فهو يريد أن يطلقها ويمكن ممشد كمان أن يطلقها يخلص من شره لغلاصه لبخله لشقه الله أعلم شو العلاقة بينهما، لكن لها حق عليه. هذا الحق القاضي يوافق على التقسيط ماشي هذا، لكن لا يتمنى أحد بأن المرأة تجبر على أن يطلقها زوجها وهي غير راضي بهذا الطلاق إلا إذا ثبت إذا القاضي ويريد هذا الحكم يكون ماشي إنه هذه الزوجة ما بتسمع كلمة زوجها ما بتطيع ربها تتبرج تتخلوع إلى آخره. لو رجل أقام دعوة على هيك مرأة ما بيطلقوها من نفسه. وهي حتى يعني ما هي حاضرة ويسرعوا في الطلاق الطلاق. معليش بس هي قضية غير قضيتنا. لا قضية غير قضيتنا انه هذه ما عندها خبر المرأة. اما نحن قضيتنا انه الزوج مع زوجها مختلفين على جانب مالي مثلا فهو يريد ان يطلقها فبيرغم القاضي انه تطلق منه وهي كارهة وهي حاضرة. هذا ما بتصور. لو كان الزوج ما يحب هذه الزوجة وهي طبعا ماشية أصحاب سجين عبد القول الشيخ عبد الطاقة من الصحيح العوض ما كنا كل إنسان يعني رسوله للاعب كل الناس بدهم غيره تعرف يا محمد من التطبيق اللي يقول سيدي ليش بده يصلي لأنها جميلة ولا قبيحة؟ هي قبيحة نعم. هل هو فهل هو يعني يكون هذا الزوج ظالم لهذه الزوجة إذا طلقها يعني؟ ما في شيء آخر إطلاقا؟ أبدا بترد عليه جيدة وكويسة بترد عليه يعني بالطوع يعني بالطوع نعم. إيه نعم. إلا أنها قبيحة يعني يعني مو مسؤول من جمالها فقط. نعم. إيه ما علي إثم. جزاك الله خير. أيه خشينا في الآية.